لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا هو المجلس 23 من مجالس القراءة والتعليق على كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنة والجماعة الامام الحافظ ابي القاسم هبة الله الطبري اللالكائي رحمه الله، مغرب الخميس اليوم التاسع من شهر الله المحرم بحسب التاريخ عام 37 و400 هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا على قول المصنف سياق ما روي عن السلف في اجناس العقوبات والحدود التي اوجبوها وقاموها على من سب الصحابه رضوان الله تعالى عليهم. وقبل ان نورد هذه الاثار التي وردها المصنف ونقراها ونذكرها، احب ان ابين ان مساله السب الصحابه منقسمه الى قسمين: من سبهم تدينا فهذا الذي ورد فيه الاثار والدم الذي جاء عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، لماذا تسبهم؟ يقول لأن سبهم دين. أما السب الذي يقع من بعض الناس لهم لأجل الدنيا فهذه مسألة أخرى. ولذلك لو قال إنسان لك كيف لا تجيزني لي أنا انتقص أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أو أسبهم وهم كان فيما بينهم الانتقاص واقعا وقد تم تسب بعضهم لبعض، يقول نعم، لأنك أنت تسبهم وتنتقصهم دينا وهذا هو المذموم شرعا. وأما هم يقع بينهم كما يقع بين الإخوة، يتكلم الأخو في أخيه ثم يصطلح، يضرب الأخو أخاه ثم يتعانق، هذه مسألة أخرى. أرجو أن ننتبه وأن نفرق بين ما ورد عن السلف في حكم الساب ساب الصحابة أن ذلك في من سبهم تدينا. لا ننزل هذه الأقوال ويجي واحد يشوف فلان من الصحابة يتكلم في فلان من الصحابة، هذا غلط عظيم. واختلف العلماء في من سب الصحابة تدينا، هل هو كفر أكبر أو أنه من الذنوب الكبائر؟ اختلفوا في هذه المسألة السلف رحمهم الله. منهم من قال إن سب الصحابة كفر وردة، يعني تدين. وأشهر من نقل عنه هذا القول الإمام مالك رحمه الله. ومنهم من قال إن سب الصحابة ضلالة وبدعة. وعلى كل حال فهم اتفقوا على ضلالة هذه المقالة، وهي مقالة أن وجوب سب الصحابة أو انتقاصهم عياذا بالله تبارك وتعالى. ولما نقول سب أو ساب الصحابة المقصود به من انتقصهم، مجرد انتقاصهم لا يجوز، فكيف بشتمهم؟ فكيف بلعنهم؟ نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم حب الصحابة في قلوبنا وألسنتنا وفي أعمالنا، ونتبع آثارهم ونحفظ ونتعلم هديهم وندافع عنهم فنبدأ على بركة الله. يعني اثنين من الصحابة مع بعض، واحد قام يتكلم على الثاني، ذكر فيما بينهم. طيب الآن مثلا واحد يسبهم، لا الآن ما يقصر، نحن نقول ما وقع بينهم لأجل الدنيا لا يجوز أن يقاس عليه ما يقع من فعل بعض الناس. نتكلم في من سب الصحابة ليس فيما بينهم، من وقع هذا منه بعدهم، أي بعدهم خلاص أو من غيره، بعدهم أو من غيره من التابعين له مثلا. ننظر التابعين ماذا سب الصحابة، إن كان سبه تدينا لحقناه بالثاني، وإن كان سبه لجيرة أو شراكة أو كان هذا يلحق بالدنيا، فاهم؟ نعم. وهكذا لو جاس تبع التابعين، عرفت كيف؟ وتكلم في تابعين فقال له التابع هذا الذي تقوله أنت، قال له صحابي فلان لي، فتكلم في هذا الصحابي لأجل أنه ظنه وقف معه أو أن قوله يؤيد قوله، ما تكلم فيه لأجل الدين. نعم. ممكن تصور في هذا العصر اللي يسبه يعني لدنيا، يبغى عنده قول يعتبره خطأ، فلان بخيل مثلا، مثلا على سبيل المثال يعني ليش هو يحتاج نفقته؟ نعم يحتاج نفقته. هذا على كل حال خلونا ما دام التدقيق في المسألة، فلو أن إنسانا في هذا الزمان انتقص أحدا منهم فإنه لا يخرج عن الضلال. لكن هل يعتبر ذلك ذنب أو بدعة؟ هذه مسألة أخرى. انتبه، البدعة سب الصحابة تدينا، أما انتقاصهم من غير تدين بذلك مثل ما تقول أنت، لو تصورنا وقوع هذه المسألة، قرأ في سيرة أحد الصحابة فظنه جمالا فقال والله فلان جبار، نقول هذا وقوع فيهم، هذه معصية، لأن الله ما أمرنا بها، الله أمرنا بأن نمسك ألسنتنا عنهم. نعم. لا لا لا لا، تدين أن يتقرب إلى الله بسببهم، يعني أقصد يدخل تحت مستحيل، لا لا، يمكن ما له علاقة يستحيل ولا ما يستحيل، المهم أنه يتقرب إلى الله بسبب الصحابة، يرى أن الكلام في الصحابة من الدين، يرى أن الكلام في عمرو بن العاص ومعاوية من الدين، وأن هذا لا بد بيانه للناس مثلا. يعني أقصد أنه هي درجة أعلى، يعني درجة أعلى من أين؟ هو أعلى من السحر. نعم، كان هذا مقصودك. وما يرى على الأدلة أكثر من ذلك، مستحب أو واجب. نعم. الحمد لله. سياق ما روي عن السلف في أجناس العقوبة والحدود التي أوجبوها وأقاموها على من سب الصحابة، روي عن عمر أنه جلد 30 صوتا من حرج على أم سلمة، وأن ابنه عبيد الله يشكر المقداد فهم عمر بقطع لسانه، تكلمه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال ضروري أقطع لسان ابني حتى لا يجترئ أحد من بعدي فيسب أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وأن ابن عبد الرحمن بن أبزة سأل أبا عبد الرحمن في من سب أبا بكر ما كنت تصنعه تصنع به؟ قال كنت أضرب عنقه. قلت فعمر قال أضرب عنقه. وأن عليا بلغه أن ابن السواد تنقص أبا بكر وعمر. ابن السواد، ابن السوداء، ابن السبا، كله واحد، يقال له ابن السوداء، ابن السواد، ابن السبا. نعم، النسخ فيها السوداء. تنقص أبا بكر وعمر فدعا به وبالسيف فهم لقتله فكلم به فكلم فيه فقال لا يساكنني بلدا، لا يساكنني بلدا أنا فيه، فنفاه إلى الشام. قال وانتقل حريم بن عبد الله وحنظلة وعدي بن حاتم من الكوفة إلى قرقيسيا وقالوا لا نقيم بلدة يشتم فيها عثمان. نعم، وجرير بن عبد الله بدال حريم. قال من التابعين عن عمر بن عبد العزيز أنه طلب، أنه طلب من شهر عثمان 30 صوتا وعن عاصم الأحول وكان محتبسا محتسبا لقول خالد بن العباس أنه طلب من شهر عثمان 70 صوتا في دفعات. وطلب عمر بن عبد العزيز من سب معاوية أصواتا. وعن أحمد بن حنبل قال يضرب وما أراه على الإسلام. قال ابراهيم النخعي قال كان يقال شتم ابي بكر وعمر من الكبائر. وعن ابي اسحاق السبيعي قال شتم ابي بكر وعمر من الكبائر الذي قال الله عز وجل ان ترتكبوا كبائر ما تنهون عنه. وقال زائد بن منصور بن المعتمر اليوم الذي اصوم فيه اقع في الامراء؟ قال لا. قال فمن يتناول ابا بكر وعمر؟ قال نعم. يعني هل يجوز ان اغتاب؟ زائد يقول لمنصور بن المعتمر اليوم الذي اصوم فيه أقع في الأمراء، تكلم فيه من ظلم فسق، سووا فيني كذا وكذا، اغتابوا عند الناس. قال لا. قلت فمن يتناول أبو بكر وعمر؟ قال نعم. يعني أنت إذا صمت ينبغي تحترم حرمة الصوم، ما تقع في غيبة الناس. فقال إذا تكلم الإنسان في أبو بكر وعمر قال لا بأس، ليس له حرمة، هذا مقصود. قال وعن طرح بن مصرف قال كان يقال بغض بني هاشم النفاق وبغض ابي بكر وعمر نفاق، والشاك في ابي بكر كالشاك في السنه. ومن الفقهاء نعم. التفصيل في مساله التدين والدنيا اين نجده؟ نبه عليه شيخ الاسلام في الصارم المسلول. لان ايضا اذكر من بعض فتاوى الشيخ بن باز رحمه الله انه قاله انسان يقول احد الناس كيف لا يجوز سب الصحابة وقد سب بعضهم بعضا؟ فجاوب على هذه الفتوى. قال وان الفقهاء عن مالك ان من سب الصحابه فلا سهم له مع المسلمين في الفي، وسئل اسماعيل بن اسحاق عن من سب على اشتراك طريقته، وقتل الحسن ومحمد بن زيد الداعيه الطبرستانيه اللذاني. الحسن ومحمد اللذاني وليا ديار طبرستان رجلين ممن قذف عائشه. وقتل الحسن يعني حسن محمد ابن زيد قتل من الداعي الطبرستاني. ليش قتلوا الداعي الطبرستاني؟ ليش؟ لأنه لا الداعي الطبرستاني قتل قتل الحسن محمد بن زيد الداعي الطبرستاني اللذان وليا ديار طبرستان رجلين من قذف عائشة. يعني هذا وصل للرجل. شيخ من الداعي هو القاتل. الداعي قتل الحسن ومحمد. قتل الحسن ومحمد ومحمد. يكون الداعي الطبرستاني الذي وليا. المقتول شيخنا رجلين مما قذف عائشة. بس واضح. من هو رجلان؟ هل هو الحسن ومحمد؟ ما تيجي. لا شيخنا. الحسن ومحمد قتل رجلين. ايوه احسنت. الحسن وقتل الحسن ومحمد بن زيد الداعي الطبرستاني. الحسن ومحمد اللذاني وليا ديار طبرستان قتل من رجلين. زيد هو الداعي. طيب الحسن ومحمد بن زيد رجلين. من هو رجلان؟ ما نعرف. لا القاتل القاتل هما الحسن ومحمد. ايوه بس المقتولين ما لا نعرفه. لا لا الحسن بن زيد محمد بن زيد قتل رجلين وهما اللذان وليا ديار طبرستان. يعني لما وليا ديار طبرستان الحسن ومحمد ابن زيد لما وليا ديار طبرستان وكان ابوهما قبلهما داعي طبرستان اللي هو زيد صفة له. لما ولي الحسن ومحمد طبرستان صارت لهم الولايه جيء برجلين ممن قذف عائشة فقتلا الرجلين. قال أخبرنا علي بن علي قال أخبرنا إسماعيل بن عباس الوراق قال حدثنا جعفر بن محمد قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة قالت لما نزل عذري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فأكبر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم حدهم القذف. نعم حفص بن عمرو. حفص بن عمرو صلحوا بدال جعفر حفص بن عمرو. هنا هذه الآثار في نفس على أي شيء يعني نستدل بها بعضها وجوب القتل وبعضها النفي دل على أن الصحابة والتابعين يفرقون بين من يسب تدينا وبين من يسب غير التدين. تلمس هذا هو سبب التفريق. يعني هل يعقل ان علي رضي الله عنه يؤتى به برجل مثل ابن السوداء ويعلم منه انه يسب الصحابه تدينا ويتركه؟ ما يمكن. فنعلم انه انما نفى لظنه انه انما سبه لامر دنيوي. ولما يأتي الرواية أن فلان قتل وفلان قتل نعلم أنه قتل من يسب تدينا. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا حسن حسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن خلف قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا قيس بن الربيع عن وائل بن داود عن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا حسن بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا قيس بن الربيع عن وائل عن البهي قال وقع بين عبيد الله بن عمر وبين المقداد كلاما فاجتمع عبيد الله المقداد فقال عمر علي في الحداد اقطع لسانه لا يشترك احد بعده لا يشترك احد بعده فاجتمع احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن حديث حنبل. قال اخبرنا عبد الله بن محمد قال اخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا عيسى بن عبيد الله الطيالسي قال حدثنا اسيد بن زيد الجمال قال حدثنا قيس عن وائل عن البهي قال سمع عبيد الله بن عمر المقداد بن الاسود فهم عمر رضي الله عنه من قطع لسانه فكلمه به اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال ذروني اقطع لسان ابني حتى لا يشترئ احد من بعدي حتى لا يشترئ احد من بعدي يسب احد من اصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ابدا. نحن نقطع ان هذا الذي وقع من عبيد الله مع المقداد انما وقع لامر الدنيا ومع ذلك عمر اراد ان يجعله عبره ولم ينفذ ذلك لعلمه انه لم يكن سبه ايش؟ تدينا وتعبدا. نعم. قال واخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزار قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غيلان قال حدثنا ابو جعفر محمد بن يزيد الادمي قال حدثنا سفيان بزاز البزاز الرحمن فيها نقطه ايضا. الرحيم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن جعفر البزاز، وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن رجال، وقال حدثنا أبو جعفر محمد بن يزيد الأدمي، وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن خالد بن حوشب عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة، قال قلت لأبي ذر لو أتيت برجل سوى بكر عليه السلام ما كنت صانعا؟ قال أطلب عنقه. قلت كعمر. قال أطلب عنقه. عندك خالد بن حوشب؟ قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد بن إسحاق أن عطيه قال سعيد ما درجته؟ سعيد بن عبد الرحمن بن أبزل تابع. أنا عندي قال قلت لأبي ما في ذر، لكن نبه أنه في نسخة موجودة أبي ذر. أما عبد الرحمن بن أبزل هو صحابي. عندكم في نسخة إيش؟ قال حدثنا أبي؟ قال فقط قلت لأبي. قال قلت لأبي. من تقدم قال سأل أباه لأول الباب. شيخ لاحظكم الصحابي ابن أبي أبزة؟ ابن أبزة اللي هو عبد الرحمن صحابي. هو الذي جاء ذكره في قصة عمر. قال من وليت على مكة؟ قال ابن أبزة. ابن أبزة مولاه. قال أخبرنا إذن الصواب قلت لأبي. نعم الصواب قلت لأبي. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبد المسحاق الماضي قال حدثنا محمد بن علي بن حمد أنا قال هنا قال أضرب عنق لما عبد الرحمن بن أبزة من الولاية. واضح هذا ولا لا؟ حتى الرجلين الذين قتل الرجلين لأن لهما ولاية، هذا مو لكل أحد. قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن سليم قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال لكن أحيانا الإنسان يمكن ما يمسك نفسه، صح ولا لا؟ يمكن أحيانا الإنسان ما يقدر يمسك نفسه، يعني لو أن الإنسان سب أمك تقدر تمسك نفسه؟ يمكن مرة مرتين ثلاثة. وبعدين هذا واحد من الشباب يعني رجل فاضل سبحان الله سب أمامه أبو بكر وعمر، فقام فضرب الرجل حتى أنه يعني أصابه بعاهة فأخذوه إلى السجن. فلما زاروه خالد بن ندبان قال لا والله ما ندمت قط بل إني فرحان. يعني الشباب سبع عشر وضعها من الرافضة فقام شاب سني وطعنها 14 طعنة بسكين. كل هذه حماس، يعني لا ينبغي أن الإنسان يضبط الحماس بالدين أحسن، هذه الحوادث تخرج حماسية. قال أخبرنا عبيد بن محمد قال أخبرنا أحمد بن إسحاق الأنماطي قال حدثنا محمد بن علي بن حمدان قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن شباك. قال بلغ علي أن ابن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر فدعا به ودعا بالسيف فقال فهم لقتله فكلم فيه فقال لا يساكن لي ببلد أنا فيه فنفاه إلى الشام والصواب المدائن. قال أخبرنا عبيد بن محمد قال حدثنا أحمد بن سليمان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا أحمد بن أسد قال حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن شباك عن إبراهيم قال بلغ علي بن أبي طالب أن عبد الله بن الأسود ينتقص أبا بكر وعمر بقتله فقيل له تقتل الرجل يدعو إلى حبكم أهل البيت فقال لا يساكن لي في دار أبدا. هذا عبد الله بن الأسود أو عبد الله بن السواد أو السوداء هو عبد الله بن سعد اليهودي الذي أفسد دين محمد صلى الله عليه وسلم كإفساد بولس دين عيسى عليه السلام، ونفاه علي رضي الله عنه إلى المدائن، فلما سمع بخروج الخوارج خرج مع الخوارج فوجد مقتولا مع هؤلاء على الصواب. وقيل أنه هو نفسه عبيد الله عبد الله بن وهب الراسبي، هو نفسه عبد الله بن وهب الراسبي. أحمد بن سلمان نعم أحمد بن سلمان صلحوا في دار سليمان. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا جرير عن مغيرة قال تحول جرير بن عبد الله وحمد الله بن علي بن حاتم من الكوفة إلى قرقيسيا وقالوا لا نقيم بلدا يشتم فيه عثمان. قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن خلد قال حدثنا بشر بن مروى بن بشر بن مطر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جامع بن أبي همتان عن جامع بن أبي راشد عن أبي وابل أن رجلا حرج على أم سلمة قوله شهر معنا 30 شهر صار 200 معنا في أول الباب. وكل هذه الأفكار تقريبا مرة في أول الباب بلا إسناد. نعم. ثم بدأ يفيد الباب. قال أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علي 82 قال حدثني صدقة بن عبيد الله عن الحارث بن عتبة بن عبد الله صاحب بن قوسين ابن عمر بن عبد العزيز وكيف رجل يسب عثمان فقال ما حملك على أن سببته قال أبغضته قال أبغضته قال فأمر به فجلد 30 سوطا. تأمل الآن قال أبغضته ما قال إنه يستحق السب إن أتدين بذلك لو قال أتدين بذلك صدقوني كان يقطع رأسه وأنا أجزم بهذا إنما قال أبغضته مثلا يعني سمع شيء من قصة فأبغضه مثلا ما صار التدين بالسب. نعم. قال وإن أبغضت رجلا سببته. أي وين أبغضت رجلا سببته؟ نعم. هذا بعد إيش؟ بعد الربع نقل. قال أبغضته قال وإن أبغضت رجلا سببته. وإن نعم. قال وإن أبغضت. كيف تصير الربع مرة ثانية يا أخي؟ وإن أبغضت رجلا سببته. الزيادة وين؟ نعم. وين رج؟ وين أبغضت رجلاً سببته؟ بعد الواو. حتى الواو سببته. نعم. قال وأخبرنا علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا معاوية بن أبي سفيان الطرير قال حدثنا عاصم بن يعني الأحول قال أتيت برجل قد سب عثمان قال فضربته عشرة أصوات قال ثم عاد لنا قال فضربته عشرة أصوات قال فلم يزل يسبه حتى ضربه 70 سوطا. وأخبرنا علي أخبرنا محمد وليس ابن أخبرنا علي وأخبرنا محمد نعم نفس من قبله نعم فأخبرنا علي وأخبرنا محمد قال أخبرنا محمد نعم الطريق عندك معاوية لا أبو معاوية أبو معاوية أبو معاوية صديق أبو معاوية البخاري قال أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال حق قال أخبرنا محمد بن هارون الروي يعني قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن مبارك قال عن محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة قال ما رأيت عمر بن عبد العزيز ضرب إنسانا قط إلا إنسانا شذا معاوية فضربه أسواقا قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا محمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن أحمد قال سألت أبي عن رجل سب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أرى أن يضرب فقلت له حق فلم نقف على الحد إلا أنه قال يضرب وما أراه على الإسلام. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن أسلم قال أخبرنا الأي قال أخبرنا جرير أخبرنا جرير عن مغيرة قال كان يقال شخص أبي بكر بن عمر من الكبائر قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحسن قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال أخبرنا محمد بن يونس قال أخبرنا سهل بن عثمان العسكري قال سمعت عمر بن أبي المقدادي قال سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول شتم أبي بكر بن عمر من الكبائر الذي قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ونكفر مدخلا كريما. الشتم من الكبائر مطلقا سواء يعني شتم أبي بكر وعمر من الكبائر مطلقا بأي حال فإن حصل معه عياذا بالله تنقيص لدينهم فهذا كفر. لذلك بعد جمع من أهل العلم يرى أن سب أبا بكر وعمر أو شتم أبا بكر وعمر تدينا أن هذا كفر. هذه مسألة يعني تفوق المسألة العامة لما وقع من الاتفاق على جلالتهما وعدم اختلاف الناس عليهم لا الصحابة ولا من بعدهم وإنما جاء الاختلاف بعد زمن الروافض. قال أخبرنا أبو بن محمد قال أخبرنا عثمان بن أحمد قال حدثنا حنبل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حفص بن غياث عن الحجاج بن أرطاة عن طلحة بن مصعب قال كان يقال قبض بني هاشم نفاق وموضوع بكر بن عمر نفاق والشاك وكيف كذلك الشاك في السنة. قال السنة يعني الثقة. قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عثمان قال حدثنا حنبل قال حدثنا إسحاق بن بشر قال حدثنا أبو بكر بن مهدي السعدي قال قلت لمنصور بن معتمر أتناول السلطان وأنا صائم قال لا قلت أتناول هؤلاء الذين تناولون أبا بكر بن عمر؟ قال نعم. نعم. قال وأخبرنا علي بن محمد. قال وأخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يعقوب. قال أخبرنا بكر بن موسى الغازي. قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق. قال حدثنا مصعب بن مقدام عن زهير. قال قلت لمنصور بن المعتدل: اليوم الذي أصومه أبع في الأمراء؟ قال لا. قلت أبع فيه لتناول أبا بكر بن عمر؟ قال بلى. قال أخبرنا قال نعم قال نعم بدل بلى. قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد. قال أخبرنا محمد بن عمرو. قال حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي. قال حدثنا بشر بن آدم. قال حدثنا عبد بن القاسم. قال حدثنا عمار بن بطي عن عبد الله بن الحسن يعني بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قال ما أرى رجلا يسب أبا بكر رضوان الله عليه يتيسر له توبة. قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الله. قال أخبرنا حسين بن إسماعيل. قال حدثنا محمود بن خداش. قال حدثنا أسبار. قال حدثنا عمرو بن قيس. قال سمعت جعفر بن محمد يقول: برئ الله ممن تبرأ من أبي بكر بن عمر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن أحمد. قال أخبرنا محمد بن جعفر. قال حدثنا علي بن حرب. قال حدثنا أبو معاوية. قال حدثنا مالك بن مغوي عن الشافعي. قال وشئت أن يملأوا هذا البيت ذهبا وفضة على أن أكذب لهم على علي لفعلوا. وكان يقول: لو كانت الشيعة من الطير لكانوا رخما. لو كانوا طيرا لو كانت الشيعة لكانوا رخما يعني جمع، لأن اللي بعده ولو كانوا من الدولة كانوا لاستنى قالوا الطمري لحظة لا جمع ما جمعوا رخم المفرد ممكن يقول لكانوا غرابا لا لحظة لو كانوا من الدواب لكانوا حمرا جمع فهذاك نفس الشيء رخما ولا رخما المفرد رخما طب يا سيدة تأكيد يلحق بالرافضة ولا كرامة نعم خلاص صاحب السؤال فهم الجواب طيب نعم يلا من يبحث لا أنت تقول مفرد ورخم هذا عرفه طيب وجمعه الرخم واحد ما يخالف جمعه لا رخم نعم القياس أن يكون أرخم لكن لا لا قياس يترك للسؤال الإفراد يعني الجنس قال ولو كانوا من الدواب لكانوا حمرا قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرنا أحمد بن الهيل قال أخبرنا مصعب قال أخبرني أبي قال سمعت المهدي يقول ما فتشت رافضيا إلا وجدته زنديقا ولا فتشت كذا إلا وجدته زنديقا إيش؟ هو ما فتشت رافضيا قط قط إلا وجدته زنديقا ولا فتشت رواندية قط إلا وجدته زنديقا كذلك قط رواندين بالألف لا رواندين هي رواندية فرقة من رواندي نعم فرقة من فرق الفلاسفة قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال سمعت القاسم بن محمد أبا محمد الأشيق يقول إسماعيل بن إسماعيل أتي المأمون بالرقة برجلين شتم أحدهما فاطمة والآخر عائشة فأما لقبت الذي شتم فاطمة وترك الآخر فقال إسماعيل ما حكمهما إلا أن يقتلا لأن الذي شتم عائشة رد القرآن قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن محمد لذلك يقول المأمون كان يتشيع المأمون كان يتشيع بل ما أخذ الحكم من أخيه الأمين إلا بالشيعة خرج من خراسان ومعه الشيعة ورايات السود وزعم أنه ينتصر لأهل البيت فلما تولى ولي الخلافة أعطاهم ظهره وانقلب إلى الاعتزال وكان متفلسفا قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا محمد بن عمرو قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا أبو عمران موسى بن إسماعيل الحبري قال حدثنا سلم بن سالم عن سعيد عن قتادة قال ما سب أحد عثمان إلا افتقر قال أخبرنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا حسين بن إسماعيل. لذلك في عندنا عاجم يسمونه عثمان، ما يسمونه يسمونه عثمان الغني. ما أدري أحد من الأتراك موجود، إيش تسمونه عثمان في بلادكم؟ عثمان غني. وين فاروق؟ إيش يسمونه عثمان غني؟ مثل عمري فاروق عثمان غني. حلو هذا. نعم. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن مسلم الطوسي قال حدثنا أحمد بن غسان قال حدثنا رشدين قال رأيت في المنام أن قائلا يقول لي لعلك تبغض عليا فأطف رأسك فقلت لا. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر جازدا قال أخبرنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثني الأشج قال حدثنا إسحاق بن موسى بن يزيد الكندي عن شريك عن الأجدح قال سمعنا أنه ما سب أبا بكر وعمر أحد إلا ما تقتله كفرا. قال أخبرنا علي بن عمر قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معمر بن عيسى قال سمعت مالك بن أنس يقول من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له في البيع حق. يقول الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون الفضل من الله ورضوانا الآية هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا معه ثم قال والذين تزوجوا الدار والإيمان الآية هؤلاء الأنصار ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فالفيء لهؤلاء الثلاثة ثم سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس من هؤلاء الثلاثة ولا حق له في الفيء. قال أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال حدثنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن صالح قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب بن علي الحسن بن عمرو قال قال طلحة بن مصرف لولا أني على وضوء لأخبرتك ببعض ما تقول الشيعة. قال أخبرنا أحمد بن علي الطبري قال أخبرنا أحمد بن علي الطبري قال حدثنا حسين بن محمد بن سليمان الكاتب وقال سمعت أبا العباس عبد الله بن موسى الهاشمي المنصوري قال سمعت القاضي أبا الحسن الجراحي يقول سمعت أبا السائب عقبة بن عبد الله الهندلي قاضي القضاة يقول كنت يوما بحضرة الحسن بن زيد الداعي بطبرستان وكان يلبس الصوف ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويوجه في كل سنة بعشرين ألف دينار إلى مدينة السلام تفرق على صغائر ولد الصحابة وكان بحضرته رجل ذكر عائشة بذكر قبيح من الفاحشة فقال يا غلام اضرب عنقه فقال له العلويون هذا رجل من شيعتنا فقال معاذ الله هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل الخبيثات من الخبيثين والخبيثون من الخبيثات والطيبات من الطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم خبيث فهو كافر فاضربوا عنقه وأنا حاضر. قال وسمعت أبا إبراهيم إسماعيل بن أحمد الطبري يحكي عن أبي جعفر في الفضل الطبري أن محمد بن زيد أخ الحسن بن زيد قدم عليه من العراق رجل ينوح بين يديه فذكر عائشة بسوء فقام إليه بعمود وضرب به دماغه فقتله فقيل له هذا من شيعتنا ومن يتولانا فقال هذا سمي هذا سمى جدي قرتان عجبك الضرب ومن سمى جدي قرتان استحق عليه القتل فقتلته. الظاهر ما يكتب صحيح لكن مكتوبة بالفارسية من كيف محرقة من أي كلام على الله وعلى الله شيخ فاروق قرتان ما يقولون قردان ما عندهم قردان يعني يمكن احنا مسوينها كذا يمكن هي قردي قردي شيخ احنا عندنا في مصر يقولون قردي على البخيل في مصر يعني انا اسمي جدي قردان الله اعلم يحتاج الى رجوله بعد من فارسي شوف لنا هذا عندي في الموضوع لا نقف على هذا إن شاء الله نبدأ بعد الصلاة.